تأويل. شف تأويل سائق أي لابد تأويل سائق وأن يكون لهم شوكة ومنع. ما سوى ذلك يعتبر إما قطع طريق أو خوارج. ما في بس لكن هذا ما ينبغي حقيقة. ولا في ناس الآن إذا معهم أولادهم الصغار يجيبون يحلمون بهم عن جدته كذا وكذا وكذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.